نقول أن شرط الالتزام إنما هو شرط باستمرار عقد الإسلام. شرط باستمرار عقد الإسلام وليس شرط لثبوت هذا العقد التبان. الشرط الوحيد لثبوت العقد التبان هو مجرد التلفظ بالشرطين. فإذا أقرب الشرطين على سبيل المثال حكم الإسلام بلا توقف صحيح؟ كذلك لا نتوقف الحكم لا الإسلام حتى نكتبه كما يقول أصحاب بلا التوقف والتبين. يقولون هؤلاء النبتة نحن لا نحكم لا الإسلام حتى نأخذ لا ارتباط الشرطين حتى نأخذ لا ارتباط الشرطين وحتى نرى مدى التزامه بشرائع الإسلام. فنعرف أعتقاده ونعرف ولاءه وبراءه ونعرف أنه بالفعل يرفض بالطاغوت حقا وصدقا أم لا. كل هذه شروط شروط مش بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. وإنما الشرط الوحيد للحكم بالإسلام هو أن يتلفظ بأي شيء بالشرطين. فإذا تلفظ بها مكمل يثبت له عقد الإسلام والإيمان بلا توقف وبلا اختبار وبلا تباين إلى غير ذلك مما ذكره هؤلاء المبتدع. ثم إذا حان وقت الصلاة ماذا نفعل؟ نلزمه بها كما ذكر كما ذكرنا من أقوال أهل العلم كثيرا نلزمه بأي شيء بالصلاة. فإذا لم يلتزم بها هنا فقط يحكم عليه بأي شيء بالردة لعدم أي شيء لعدم التزامه وحكمنا عليه بالردة. هذا معناه أننا أثبتنا له أي شيء عقد الإسلام وإلا لا صح أن نحكم عليه بالردة. فنحن لا أثبتنا بالفعل أنه مسلم ومن ناحية الظاهر إسلامه عندنا إسلام صحيح صحيح ولكن هذا الحكم لن يستمر له. لماذا؟ لما شيء أخلى بالمقتضيات ولوازم هذه الشهادة. هذه المقتضيات وهذه اللازم هنا هي من شروط الصحة الإيمان أي من أصل إيش؟ الإيمان كما هو معروف في مذهب أهل السنة رادك من ثلاث سنة أن ترك الصلاة أو أي شيء كفر أكبر مخرج من المدة. كيف نحكم عليه بالكفر؟ بعدم صحة الإسلام عند بعد أن يرفض الالتزام بالصلاة وليس قبل لها. انتبه هنا أن هؤلاء الخوارج النبتة لا يحكم له بالإسلام إلا إذا ماذا؟ إلا إذا التزم بالصلاة وإذا كذلك أفصح عن عقيدته أنه يرفض بالطاغوت وأنه حق الطاغوت الشهادة السبعة التي ذكرناها. يقول شيخ الإسلام تيمية بين هذا المعنى في المجلد السابع صفحة 258 قال والأعراب وغيرهم كانوا إذا أثنوا على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألزموا بالأعمال الظاهرة. كانوا إذا أثنوا ماذا؟ إذا نطقوا بالشهادة فإذا قلوا عهد الإسلام أم لا؟ أؤمنوا كمسلمين أم لا؟ أؤمنوا كمسلمين وقد قلوا عهد الإسلام ولكن انتهت العلاقة بينهم؟ لا. بعد إقرار بالشهادة وبعدها أثبتنا أن عهد الإسلام ماذا؟ ألزموا بالأعمال الظاهرة. وهنا الخطبة هي محل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج. الخوارج لا يلتزمون عقد الاسلام حتى ماذا؟ حتى يلتزموا الشرائع. وقبل التزامين بالشرائع هم عندهم كفار اصليين. هم عندهم كفار ايش؟ اصليين. فجعلوا ذلك من شروط الحكم صحة الاسلام. هذا كلام كما ذكرنا داخل الادلة الظاهرة ومش اهل العلم والتوبة. قال والاعراب وغيرهم كانوا اذا اسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلزموا بالاعمال الظاهرة الصلاة والزكاة والصيام والحج. قال ولم يكن أحد وهذه الشاهد ولم يكن أحد يطق بمجرد الكلمة. هل يطق بمجرد الكلمة؟ لا بل يلزم بأي شيء بالأعمال وخاصة الصلاة ولم يكن أحد يطق بمجرد الكلمة بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها حتى فيما تعلق بالإيمان الواجب. من أظهر المعصية فمن فعل الزنا ومن سرق ماذا يفعل؟ يقام عليه الحد. رغم هذا يتعلق بأي شيء فكيف بلا يتعلق بعاصم ألي من فعل أمر ظاهر أنه هنا يحق. يقول إنما يلزم بالصلاة في وقتها بعد أن دخل وقتها ويعاقب عليها أي على تركها لأن إقراره بالشهادتين متضمن لأي شيء يلزم بشرائع الإسلام كما ذكرنا في المسألة حصرتها كما ذكرنا أن المقرأ يتناول الإسلام والتصديق ولا بد منه. وعلى هذا معبر بعبارة أخرى سنقول إذا أظهر الرجل المرء علامات الإسلام أو بعض تلك العلامات ولم يعرف عنه ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام أو لم كان أو فعل نستمر له بالحكم بالإسلام هل ناقض له الصداع حتى نعرف ما زال مسلما أم خرج من دولة الإسلام. الآن رجل انتهى سورة المسألة رجل